القسم الثاني منهم يرمي شبهات، أراجع، القسم الأول يريد التواصل أيا كان هذا التواصل، القسم الثاني منهم من يرمي شبهات. والحقيقة رمي الشبهات هذا يأخذ وقتا طويلا، أنا عن نفسي ببعد عنه تماما تماما. يبدأ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يتزوج من عائشة وعائشة 9 سنوات، الرسول صلى الله عليه وسلم مزواج بطبعه، جنسي بطبعه، يأمر كثيرا بهذا الأمر، يرمي شبهة أخرى عن داعش مثلا، داعش يقتلون ويسفكون الدماء. أنا مرة واحدة فقط رديت على موضوع داعش وقلت لا يوجد، وده كان أقوى رد، لا يوجد دين يسمى داعش إطلاقا. داعش هذه فئة قسمت نفسها بنفسها وسموا داعش، يقتلون يهربون إلى آخره، لكن ليست ديانة. وأقولها أيضا أنهم ليسوا منبثقين من الإسلام، لا ننكر أنهم مسلمون ولكن لا يمثلون الإسلام، إنما هي شبهة قوية نأخذ فيها وقتا طويلا ونبعد عن رمي الهدف.